الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، لا زال الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقد مضى الكلام على هذه الكلمات الأربع، وأنها قد دلت على التوحيد بمجموعها، وأيضا بكل جملة منها بمفردها، وعرفنا أيضا وجه الترتيب في ذكر هذه الكلمات حينما يبتدأ بالتسبيح ثم التحميد ثم يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يكبر الله تبارك وتعالى، وأن ذلك أيضا كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر معه أن يبدأ بأيهن شاء، فله أن يقدم وله أن يؤخر. والمقصود أيها الأحبة أن هذه الكلمات هي أفضل الكلام بعد القرآن. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما على هذا المعنى، وأنهن الباقيات الصالحات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في جملة من الأحاديث ذكر هذه الكلمات الأربع فيما يقال من الأذكار في مناسبات وأحوال شتى، كمن عجز عن القراءة قراءة القرآن فإنه يمكن أن يقول ذلك، وكذلك أيضا أفضل الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تضمن ذلك، كقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فإن هذا متضمن لهذه الكلمات. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الثناء بهذا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أنه أفضل من الدعاء، وذلك كما سبق أن هذا الذي يثني على الله تبارك وتعالى بأوصاف الكمال فحاله أبلغ من ذاك الذي يسأل حاجته ويطلب بغيته، فهذا يثني بأفضل الكلام بعد القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ذلك أيضا مقتضى للإجابة إذا أثنى بمثل هذا الثناء، كما دل عليه هذا الحديث في آخره كما سيأتي أنه إذا دعا استجيب له، وإذا استغفر غفر له، وإذا توضأ قبلت صلاته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات إذا افتتح بها المستيقظ من الليل كلامه كان ذلك سببا لإجابة الدعاء ولقبول الصلاة، فدل ذلك على قيمة هذا الثناء وعلى منزلة هذه الكلمات وعلى عظيم ما دلت عليه من المعاني والتوحيد. وكل ذلك قد مضى الكلام عليه، ومن هنا فإن افتتاح الصلاة بمثل هذه الكلمات أو ما تضمنته يكون سببا لقبولها مع ما في الصلاة من الدعاء، وفيها من حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، فيكون هنا مثنيا مبتدئا بالثناء، فإذا صلى أو دعا في صلاته فإن ذلك يقبل منه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته قال: كبر فاحمد الله وأثني عليه ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. لاحظ، قال له كبر فاحمد الله وأثني عليه. وفي أحاديث أخر من أحاديث الافتتاح أنه كان يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، إلى غير ذلك. وهكذا أيضا في الحديث الآخر من أحاديث الاستفتاح أنه كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا، إلى آخر الحديث. فهذا كله يتوافق مع ما ذكر في هذه الكلمات الأربع. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا التوافق والتواطؤ والتكاثر والتوارد في النصوص حينما تتوارد في الاستفتاحات وفي الذكر الذي يكون بعد الصلاة، وحينما يقول ذلك المستيقظ من نومه أو من تعار من نومه، كل ذلك يدل على أن هذه الكلمات وأن هذا الذكر أرجح من غيره من سائر الأذكار. وذلك يدل على كثرة قصد النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المعاني. ومن هنا يقول شيخ الإسلام يكون ذلك مقدما على غيره. ولذلك أيها الأحبة شرع لنا أن نقول ذلك بعد كل صلاة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول فتكون هي من الفواتح والخواتم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يفتتح بها الصلاة وتقال أيضا بعد الصلاة، فكل ذلك يدل على منزلتها وفضلها وأهميتها، فهل نعقل ما نردده؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يقوله بعد هذه الكلمات الأربع من تعار من نومه، قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، لا حول، لا تحول من حال إلى حال، لا يمكن أن يتحول الإنسان من حال. وهذا الإنسان حينما يتعار من نومه أو حينما يستيقظ من نومه فهو ينتقل من حال النوم إلى حال اليقظة، من حال الإخلاد إلى الراحة إلى حال الجد والعمل والنشاط، من حال السكون والدعة إلى حال الانطلاق والعمل وطلب الرزق. لا تحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله عز وجل وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بإعانة الله وتوفيقه وهدايته وتسديده. ومن هنا هذا الإنسان الذي يستيقظ ويقول مثل هذا الكلام يكون قد قاله في موضع هو في غاية المناسبة. يقول أنا لا أنتقل من حال إلى حال يا رب، أنا أعجز من أن أتحول من حالة إلى أخرى إلا بإعانتك وتسديدك وتقويتك. لا حول ولا قوة. فالإنسان بهذه يخرج من الالتفات إلى نفسه، الالتفات إلى أعوانه، الالتفات إلى إمكاناته، الالتفات إلى قدراته العقلية، الالتفات إلى قدراته الجسمانية، الالتفات إلى شبابه ونشاطه، الالتفات إلى عزيمته وهمته. يقول أنا صاحب جلد، أنا صاحب عزيمة، أنا أستطيع أن أصبر وأن أضحي وأن أواصل العمل ليل نهار، ويكفيني من النوم لحظات أو كإغفاءة الطائر أو كما يقول بعضهم التفاتا إلى قوته ونشاطه وجلده وصبره. لا، المؤمن يخرج من هذا كله يقول لا حول ولا قوة. فإمكاناته العقلية والجسمانية وإمكاناته المادية المالية كل ذلك لا ينفعه ولا يدفع عنه، إنما تكون القوة بإعانة الله وتقويته للعبد. وإذا ترك وخلي بينه وبين نفسه فإن ذلك جميعا يتلاشى. إذا وكل العبد إلى نفسه وقوته ضعف، وأصابه الوهن والعجز وأقعدته نفسه عن كل فضيلة وعمل ينفعه في الدنيا والآخرة. هذا الإنسان الذي يستيقظ من النوم أيها الأحبة هو بحاجة إلى عزيمة، بحاجة إلى همة، بحاجة إلى إعانة، بحاجة إلى هداية، بحاجة إلى تسديد، بحاجة إلى توفيق، بحاجة إلى بركة. فهنا يقول: يا رب أنا أخرج من حولي وطولي وقوتي، لا قدرة لي ولا إمكان ولا نشاط ولا عزيمة إلا بتقويتك وإعانتك وهدايتك وتسديدك، فكل ذلك إنما يكون من الله وحده. فهنا يكون قد فوض الأمر إلى الله عز وجل وتبرأ من كل حول له وقوة، فهو يقول: لا أملك من أمري قليلا ولا كثيرا، ولا حيلة لي ولا طاقة في دفع المكاره والشرور والمخاوف، فأنت الذي تدفع ذلك عني، كما أنه لا طول لي ولا قوة في جلب المنافع واللذات والأمور المحبوبة، إنما يكون ذلك بإعانتك وتقويتك. ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته، وفي رواية: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فهذا كله يدعوه إلى تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الجد أيضا، يقوم يذكر الله عز وجل. فإن الإنسان في كثير من الأحيان قد يضعف عن هذا أو عما دونه، ينعقد لسانه، لا يتحرك بالذكر، فيحتاج إلى مجاهدة، ثم بعد ذلك يحتاج إلى مجاهدة أخرى، وهي أن يقوم ويتوضأ، ثم يحتاج إلى مجاهدة ثالثة، أن يقوم فيصلي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد على ناصية أحدنا ثلاث عقد، ويقول له، يضرب على كل عقدة: وراءك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا قام فصلى انحلت العقد الثلاث، فيقوم نشيطا طيب النفس. وإن لم يفعل، قام في حالة من الكسل والضعف والخمول، ومع ذلك أيضا يكون خبيث النفس، فيصبح خبيث النفس كسلان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النشاط، من أراد التألق كما يقال، من أراد الحيوية، فإنه يفعل هذا. أحيانا تقرأ لبعض الناس حينما يتكلمون ويتفلسفون، لربما يكتب في عمود أو نحو ذلك. قرأت مرة لإحداهن تقول: إذا قمت هؤلاء قد يكون بعضهم قد لا يصلي، لأنه من عموده ومن كتاباته الساخرة في ثوابت الدين وفي شرائع الإسلام وفي الصالحين وفي عباد الله المتقين، يدل على أنه بعيد عن هذه الأمور. فتجد أشياء مضحكة، يعني قرأت لأحدهم إذا قام كيف أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كما يفعل هو، يحكي عن نفسه، يقف أمام المرآة ويبتسم ويحاول أن يوسع ابتسامته ويمرن عضلات الوجه على الابتسامة، ويقول أن هذا يبعث في النفس شيئا من النشاط والتفاؤل. أين هؤلاء من مثل هذه المعاني الكبار العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة لا تحتاج إلى تمثيل قبل أن يخرج إلى عمله أو دراسته، يقف أمام المرآة لحظات ويحاول أن يتصنع ابتسامة متكلفة لا تغني عنه شيئا إذا كان الوجه كالحا لبعد صاحبه عن ذكر الله وعن طاعته، فهو أبعد ما يكون عن الانشراح والنشاط والإقبال والإقدام والجد والحيوية. لكن من أصبح بهذه الطريقة انحلت عقده، فأصبح نشيطا. هذا هو السر. من أراد النشاط، من أراد الجد، من أراد العزيمة، من أراد الإعانة من الله تبارك وتعالى، فليفعل هذه الأمور. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، في زيادة العلي العظيم. ونحن قلنا بأن الزيادات الصحيحة تؤخذ ويكون الحديث على أوفى الألفاظ، هذا هو الأكمل والأفضل. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا هكذا بالشك في هذه الرواية، فيحتمل أنها للشك، ويحتمل أن أو هذه للتنويع، يعني حينما يقول اللهم اغفر لي أو دعا أو يدعو فإنه يستجاب له، يعني إذا استغفر أو دعا ربه قال اللهم ارزقني اللهم عافني ونحو ذلك فإنه يستجاب له. إذن هذا وقت وحال من أحوال الإجابة، أن يتعار من الليل، لاحظ وهو في فراشه قد لا يكون مستقبل القبلة وليس على طهارة، ومع ذلك إذا قال هذه الكلمات فإن دعا استجيب له، إن استغفر غفر الله له، وهذه معاني متلازمة، لأن المستغفر هو داع في الواقع، فهو يطلب مغفرة الله تبارك وتعالى. ومما يقوي أنها للشك ما جاء في رواية ثم قال ربي اغفر لي غفر له، أو قال فدعا، يعني أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا استجيب له، فهذا شك من بعض الرواة، وهكذا في بعض رواياته غفر له، وفي لفظ أو قال دعا استجيب له، وفي لفظ ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا، كل هذا يدل على أن ذلك من قبل بعض الرواة. ومن اللطائف التي تذكر في هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أحد الرواة عن الإمام البخاري، لأن هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري، فهذا أبو عبد الله الفربري وهو محمد بن يوسف يقول أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي. وكما قلنا لكم بأن هذا الظاهر أن المقصود به أنه إذا حصلت له يقظة في حال النوم، يعني تنبه في حال النوم، تعار من الليل، مع أنه يحتمل كما قال بعض أهل العلم أن المقصود استيقظ كما فسره به بعض الشراح، لكن الأقرب أن المقصود حصلت له انتباهة في نومه فقال هذا. وكما سبق بأن الإنسان في مثل هذه الحال يكون يغالب النوم وقد لا يتفطن للذكر، إنما يجري ذلك على لسان من كان في حال من الملازمة للذكر والمداومة عليه، فقلبه يقظ ولسانه رطب من ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام محمد ابن يوسف يقول أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت فأتاني آت، يعني في الرؤيا، فقرأ وهدوا إلى الطيب من القول. طبعا نحن لا نبني على الرؤيا، يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الرؤيا هي موافقة لمضمون هذا الحديث، لأن هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن، كلمات الأربع، ورتب عليها ما قد سمعتم. يوافق هذا الحديث ما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا، بهذا القيد لاحظوا في هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه، فيتعار من الليل كما سبق، يحصل له انتباهه، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، لاحظ يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، هناك إذا دعا استجيب له، استغفر غفر له، توضأ قبلت صلاته، فذاك الحديث أتم، لكن فيه ذكر يقال، هنا لم يذكر هذا الذكر وإنما قال يتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه، بقيد أنه يبيت طاهرا، فلو جمع هذا إلى هذا بات طاهرا وقال الذكر حينما تعار من الليل فهذا أكمل الأحوال. وعلى كل حال لاحظوا فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، الناس اللي يريدون الرزق الغنى يعانون من الضيق في العيش، الناس اللي يعانون من أمراض أوجاع، الناس اللي يعانون من هم، الناس الذين يعانون من مشاكل أسرية مشاكل اجتماعية، الناس الذين عندهم معاناة من أمور أخرى، الناس الذين لهم مطالب ولهم رغبات في الدنيا أو في الآخرة، لاحظ هنا أمر يسير، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وعد ثابت على ماذا؟ على شيء يسير، على شيء يسير. ولو قيل للناس بأنه المسؤول الفلاني سيستقبل الناس من الساعة 2:30 ليلا إلى أذان الفجر، سيستقبل المعاريض وطلبات الناس وحاجات الناس وأي واحد عنده مشكلة ستحل، كيف سيصنع الناس؟ سيبيتون تلك الليلة؟ ما يبيتون تلك الليلة، مخلوق هو عاجز عن أن ينفع نفسه فكيف بنفعه؟ والله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهنا أمر يسير يرتب عليه أنه لا يسأل شيء من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه. يعني هنا ما قال يقوم الليل يصلي ليلا طويلا إطلاقا، إنما هو ذكر يقوله أو يتوضأ وهو طاهر فيسأل إذا حصلت له انتباهه. لكن هذا لماذا لا يعان عليه أكثر الناس؟ أولا لضعف اليقين، لأن ضعف اليقين هو الذي يقعد الإنسان، كان الإنسان يستيقن هذا لفعل. الأمر الثاني وهو ضعف الصلة بالله عز وجل وضعف الذكر، ضعف الذكر فلا يعان الإنسان، يكون هذا من أشق الأشياء عليه، كأن لسانه مربوط فلا ينطق بهذا الذكر، يتعار من الليل ومع ذلك لا ينطق. تجد الإنسان ربما يجلس وقتا طويلا وهو يحاول أن يستجلب النوم قبل نومه، ولربما لا يقول الأذكار، يشعر أن لسانه محبوس يابس. فهذا كله بسبب الجفاف، فمن جف لسانه بالنهار جف لسانه بالليل. ولا بد، ومن كان ملازما للذكر في أثناء الليل والنهار فإذا حصل له مثل هذا التنبه انطلق لسانه على السجية يذكر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انتهى الكلام على هذا الحديث، ولعلي أعقب في الليلة الآتية إن شاء الله بمسألتين لمناسبة وردت في الحديث تتعلق بالأذكار. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.